صدقة فطر يعني رسلوها من امريكا لعمان نوزعها هنا. قلت له انا ما في مانع عند الشيخ براي الشيخ النقل، لكن هل عندكم من يستحقها؟ قال لي عندنا من يستحقها. قلت له طيب الاول انكم تعطوها اللي عندكم. قال لي بس فقرهم اللي عندنا مش زي الفقر اللي عندكم، يعني نشبه بالنسبه الى هناك الغناء، فبنسبه هذا الغناء يعني الباين في عندهم فقر، لكن هنا الفقراء باحوج بكثير من فقرائهم. بقول ان هناك الدوله تساعدهم ووضع عندهم بيساعدهم والظروف تبعتهم يعني تختلف عن عندكم يعني عن عندنا هنا. فقلنا يعني هالتفصيل هذا طالما انت بتتحدث مع الشيخ بتفصل للشيخ وبنشوف النتائج. شيخي ما ترون في هذا؟ كان كما يقول عبارك ليش انا عارف هل طلع كان اخضر عبارك شون؟ لا عبارك مش مثل اشارة فضل شيخ. اذا كان كما يقول لا شك انه يكون الافضل انه يبعث الى هنا يبعث الى هنا. اي واحد